الفراش الحصير والجلوس عليه، وهو مطابق لما ترجم له البخاري والجلوس على الحصير، وهو الفراش المتخذ من فوق النخل ساعة النخل. باب المصحف. قال حدثني محمد بن ابي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سعيد عن سعيد عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي ويرشطه بالنهار فيجلس عليه، فجعل الناس يذوبون الى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كثروا، فأقبل وقال: يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. أبي سبق مرة ولكنه أورد هنا النجل الحصير الذي كان يفترس خطوه النهار ويجلس عليه، وأنه لما صلى من الليل جاء ناس رجعوا كابوا يعني رجعوا يعني بعدما صلوا العشاء فرقوا ورأوا أنه سلم يصلي كابوا يعني رجعوا للمسجد وصاروا يصلون بصلاته، هذا في الليل كان في رمضان، ونبي عليه الصلاة خشي أن يفرض عليه فترك الخروج عليه في بعض الليالي أو في الليالي التي بعد ذلك، خشيت أن يفرض عليك. ثم إنه عليه السلام أرشده إلى أنهم عليهم من الأعمال ما يطيقون، وأنهم إذا داوموا على الشيء الذي يطيقونه وليس عليهم فيه مشقة فإن هذا أحب العمل إلى الله عز وجل، أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه إن قل، لأن قليلا تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه. الإنسان إذا داوم على الأعمال في اليوم والليلة إن كانت قليلة فهذا أولى بكون الإنسان يقدم على العمل في بعض الأوقات ثم يهمل ويغفل ويضيع في أوقات أخرى، وقد يأتيه الأجل وهو في حال الإهمال والغفلة، ولكنه إذا كان وداوما على الأعمال ولو كانت قليلة فإن الأجل إذا وافاه يوافيه وهو على حالة طيبة وهو على حالة حسنة. أما كونه يداوم على الأعمال في بعض الأوقات ويغفل ويعرض ويضيع في أوقات أخرى فإن هذا قد يأتيه الأجل وفي حالة ضياع على التغيير وحالة إهمال، لكنه إذا استمر وداوم على العمل ولو كان قليلا فإنه على خير. ولهذا يقول الله عز وجل: وإذا لم يتق الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني دوموا على طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام حتى إذا وافاكم الأجل يوفيكم وأنتم على حالة طيبة. ومثله ما جاء في الحديث في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو الطويل، ومنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويبقى الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يلجأ إليه. قالوا عليه الصلاة والسلام: فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يداوم على الهدى والتقى، لأنه إذا كان كذلك في أي وقت توافيه الأجل وفيه منية تكون على حالة طيبة. عليكم الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، يعني لا يمل وإن مللكم، لا يمل وإن حصل منكم الملل. ليس معنى ذلك أن الله يوصف بالملل، الله تعالى لا يمل، لا يصيبه الملل، لا يصيبه التعب، لا يصيبه الإغياء. وما صرف الله بشتى أيام وما سنة من لغوب، وما مسنا من تعب، الضعف والتعب والإعياء. الله عز وجل له كمال مطلق وله